الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نستأنف أشغال الملتقى العلمي الثاني للشيخ عبد المجيد حبه رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك، عندنا تنبيه للإخوة الذين جاءوا من أماكن بعيدة بأن المبيت والعشاء متوفران هنا عند المنظمين، فقط ما عليهم إلا أن يرجعوا بعد صلاة العشاء إلى المركب الرياضي. بعد صلاة العشاء ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى المركب الرياضي هنا بعد صلاة العشاء. وبارك الله فيك. المحاضرة الثانية والجلسة الثانية سنستمع فيها لمحاضرة من إلقاء الشيخ عز الدين رمضاني وفقه الله، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نرحب بإخواننا الكرام الفضلاء الذين يحضرون أيام هذا الملتقى المبارك، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به الجميع من المحاضرين ومن السامعين ومن كل من أسهم في إخراج هذا الملتقى إلى الوجود والعمل على حسن سيره، شاكرين للجميع جهودهم وما بذلوه من أجل إنجاح مثل هذه الملتقيات وهذه الندوات العلمية التي نحن في أمس الحاجة إليها، لاسيما في مثل هذا الظرف بالذات وفي مثل هذا الزمان الذي لا يخفى على أحد منكم أنه ليس من السهولة بمكان أن يحيا ويعيش المسلم وهو يرى في كل صباح ومساء ويسمع في كل يوم ما يحاك من مؤامرات لهذه الدعوة، وما يفتريه المفترون ويتقوله المتقولون لضرب الإسلام وتشويه الإسلام وتشويه صورة من يدعو إلى الإسلام عبر الوسائل المعروفة بعض وسائل الإعلام، حتى لا أقول جميع وسائل الإعلام، من صحف ومن قنوات ومن فضائيات. ولا يخفى عليكم أيضا ما يعيشه أيضا المسلم من غربة، من غربة حقيقية في هذا الدين، حيث لا يجد المعين ولا الناصر ولا الذي يقف معه ضد هؤلاء الذين يريدون أن يستفزوا أهل الإسلام. وهو أيضا يعيش ألوانا من المغريات وأصنافا من الفتن، ويصطدم كل يوم مع أهل الأهواء في حربهم التي يوجهون سهامها إلى نحور أبناء أهل الإسلام. كل هذا يحتم علينا جميعا أن نعمل على صعيدين: الصعيد الأول دعوة أهل الإسلام إلى الإسلام. ولما نقول دعوة أهل الإسلام إلى الإسلام لا نقصد بذلك تكفير الناس، أو أن هؤلاء الذين ندعونهم إلى دين الإسلام لا يعرفون الإسلام، وإنما الحقيقة التي ينبغي أن تذكر أن أمثال هؤلاء جاهلون بحقيقة الإسلام وبدين الإسلام، عقائد فاسدة وتصورات خاطئة وأخلاق غير مرضية، وشريعة الإسلام غائبة في معاملتهم، بل حتى في عبادتهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن إذن في حاجة إلى دعوة هؤلاء إلى الإسلام، أن نعرفهم بالإسلام الصحيح، بالإسلام الذي عرفه الجيل الأول من سلف هذه الأمة، مأخوذا من المصادر النقية الأصيلة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما الصعيد الثاني فهو أن نعمل أيضا على تثبيت أهل الإسلام على الإسلام، خوفا على إسلامهم وعلى إيمانهم، لأنهم يصارعون الفتن على اختلاف أنواعها وصنوفها كل يوم. وأنتم تعرفون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: بادروا بالأعمال الصالحة فإنها ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنحن جميعا سواء كنا من الدعاة أو العلماء أو الحكام أو المحكومين أو أبناء الإسلام، في حاجة إلى العمل على تثبيت هذا الإسلام حتى يصير جزءا من همنا الذي لا نصبح ولا نمسي إلا عليه. ولكن ما هو الطريق إلى الثبات أو إلى تثبيت عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام وأحكام الإسلام وأداب الإسلام وأخلاق الإسلام في نفوسنا؟ من هنا تأتي أهمية هذا الموضوع، وهو موضوع الثبات على دين الله عز وجل. فنقول وبالله سبحانه وتعالى نستمد العون، وهو الموفق سبحانه وتعالى لا رب سواه. الثبات مأخوذ من ثبت الشيء ثبت يثبت ثباتا وثبوتا، فهو ثابت وثبت وثبيت، وهو بمعنى استقر ودام، والثبات ضد الزوال. يقال ثبت بالمكان إذا أقام فيه، وثبت الأمر إذا صح وتحقق، وأثبت الشيء ثبته، وثبت الشيء أثبته. يقال ثبت فلانا إذا مكنه من الثبات عند الشدة. ومنه قول الباري جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا تعريف لغوي لمعنى الثبات. وأما المعنى الاصطلاحي للثبات فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي، لأنه يفيد معنى الرسوخ والضبط والدوام والاستقرار. لكن إذا أردنا أن نعطي تعريفا أو نجمل في التعريف، فيمكن أن نقول أن الثبات هو دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهو بمعنى الصبر. إذن الثبات هو دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والفتن، وهو بمعنى الصبر. وإذا تكلمنا عن الثبات فلابد أن نتحدث عن أمور تتعلق بهذا الموضوع. أولها وهو المحور الأول، إذا قلنا أن هناك من هو في حاجة إلى الثبات، وأن هناك من يثبت، إذن يكون كلام على المثبت. المثبت في الحقيقة وفي الأصل هو الله سبحانه وتعالى. والمثبت وإن لم يكن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فهو من صفاته وأفعاله. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول جل وعلا مخاطبا نبيه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك أي على الحق وعصمناك من موافقتهم لقد كدت تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا، كما فسر القرطبي هذه الآية التي من سورة الإسراء. إذن فدلت هذه الآية والتي قبلها على أن الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى، الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كما يقول أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن العبد لا يستغني طرفة عين عن تثبيت الله تعالى له، وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. ولقد جاء من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه عظيم. يا حي يا قيوم، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا من أداب الدعاء، أن يلجأ الإنسان إلى ربه وأن يعتصم بحبله وأن يدعوه متوسلا إليه بأسمائه العظيمة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فأنت تستغيث برحمة الله عز وجل. قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة العين، لأن الإنسان إن العبد إذا تركه الله سبحانه وتعالى تولاه الشيطان، فهو يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل له في كل لحظة. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. يقول العلامة القاري في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إلى الله تعالى في الإيجاد، لا يستغني عنه ساعة أو لحظة من الإمداد. فكما أنه أي العبد لا يستغني عن الله عز وجل وهو الذي خلقه وأوجده من عدم، لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. هذا كله يدل على أن العبد ينبغي أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه، وإلا وقع ضحية من يحاربه ومن يريد به الشر من شيطان ويوسوس له، ومن نفس تنازعه، ومن هوى يسول له، وما إلى ذلك من أصناف الشهوات المعروفة وسنتكلم عليها. إذن المثبت في الأصل هو الله سبحانه وتعالى، فليطلب ذلك من رب السماوات والأرض. كما ينسب التثبيت أيضا للملائكة، الملائكة تنزل أيضا لتثبيت المؤمنين بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. محل الشاهد: فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين، وجبريل عليه السلام من الملائكة يثبت أيضا المؤمنين بما ينزله من القرآن، فهو مثبت، يثبت الذين آمنوا بمادة الثبات ووسيلة الثبات وهي القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق لتثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والملائكة في العموم أيضا تثبت أهل الإيمان، لا سيما عند الموت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، الآيات الكريمة. هذا نوع من التثبيت، وهو أحوج ما يكون إليه العبد، هذا أحوج ما يكون إليه العبد. والأصل في ذلك أن التثبيت يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عن المثبت. وأما المحور الثاني فهو المثبت. من هو المثبت؟ المثبت هو كل مسلم، كل مؤمن، سواء كان قوي الإيمان أو ضعيفة، سواء كان عالما أو جاهلا، شابا كان أو شيخا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. الخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. ومما يدل على أن المؤمن في حاجة إلى تثبيت الله عز وجل له وأنه لا يستغني عنه طرفة عين، دعاؤه دائما وأبدا في أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى من العبادات وهي الصلاة، لما يقرأ في كل ركعة من الصلاة سورة الفاتحة وفيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالهداية إلى الصراط المستقيم هنا كما قال أهل العلم وعلى رأسهم المفسرون، الهداية إلى الصراط المستقيم معناها الثبات، أي الثبات على الصراط المستقيم. ولهذا قال شيخ الإسلام، وليس ردا على بعض المفسرين، ليس كما يقوله بعض المفسرين، إنه قد هداه، أي هداه إلى الصراط المستقيم. فلماذا يسأل الهدى؟ قال: وأن المراد بالهداية هنا الثبات أو مزيد الهداية. ولهذا لا يفهم من هذا الدعاء في قول القارئ أو التالي لهذه السورة اهدنا الصراط المستقيم أنه يسأل الهداية فقط التي تكون من الكفر إلى الإيمان أو من الفسق إلى التقى، وإنما تتضمن أنواعا من الهدايات. وهذا الكلام يعني أن الهدايات على ثلاث أنواع، الهدايات على ثلاث أنواع. النوع الأول هداية الإرشاد والدلالة، وهذا النوع من الهداية يكون بالتعليم ويكون بالتبليغ ويكون بإقامة الحجة على الناس ويكون بالوعظ. وهذا النوع من الهداية هداية الدلالة والإرشاد وبعضهم يسميها دلالة التعليم، هذا يملكه كل أحد، يملكه العالم ويملكه الواعظ ويملكه الناصح، يملكه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، يملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو النوع الذي هذا النوع من الهداية هو الذي أثبته الله تعالى لنبيه لما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهو ما يرد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وهذا النوع من الدلالة إنما يحصل بالتعليم وبالوعظ وبالبيان، أما أن يحمله على الإيمان أو عدم الإيمان أو العمل بذلك شيء فإن هذا الأمر لا يمكن أن يكون للإنسان. إذن النوع الأول من الهداية هو هداية الدلالة والإرشاد. النوع الثاني هو الهداية هداية التوفيق إلى قبول الحق، هداية التوفيق إلى قبول الحق، وهذا نوع أيضا من الهداية، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نفاه الله عز وجل عن نبيه لما حرص على هداية عمه فقال له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أما النوع الثالث من الهداية وهو هداية التوفيق للثبات على الحق. إذن النوع الثاني هداية التوفيق لقبول الحق، والنوع الثالث هداية التوفيق للثبات على الحق. والمؤمن كما يقول ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام أنه لما يأتي بهذا الدعاء ويقرأ هذه الآية من سورة الفاتحة هو محتاج إلى أنواع هذه الهدايات جميعا بما فيها هداية البيان والتعليم والإرشاد وهداية التوفيق لقبول الحق وهداية التوفيق للثبات على الحق. فكم من إنسان استمع واتعظ وسمع الكثير وتعلم وأقيمت عليه الحجة ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى لأن يعمل ببعض ما عمل ببعض ما علم أو استمع ثم بعد ذلك لا يثبت على هذا الأمر ولا يثبت على هذا الدين ويكون ممن ضاع جهده وسعيه في الحياة الدنيا. والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم. ولهذا المسلم دائما وأبدا وهو يقرأ هذا الدعاء في سورة الفاتحة ينبغي أن يستشعر هذه المعاني وأنه محتاج إلى جميع هذه الأنواع من الهدايات. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوي ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان وهو أحوج إلى الهدى في كل لحظة وحاجته إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الأكل والشرب. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن يقول هذا من أنفع وأعظم وأحكم الدعاء دعاء الفاتحة، لأنه إذا هداه إلى هذا الصراط المستقيم أعانه على ماذا؟ على طاعته وعلى ترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يستدرك شيخ الإسلام رحمه الله فيقول ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان فلا يستطيع الإنسان أن لا يعصي ربه سبحانه وتعالى، إذن هو يحتاج إلى الهدى في كل لحظة، بل حاجته إلى الهدى أكثر من حاجته إلى الأكل والشرب، لأن الإنسان قد يستغني أحيانا عن الطعام والشراب ولكن لا يستغني عن هداية الله سبحانه وتعالى له في كل حين. فهذا أمر مهم أمر مهم ينبغي أن يتنبه له. يأتي الأمر الآخر ونحن نتكلم عن موضوع الثبات والتثبيت، نتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي محل الثبات أو محل التثبيت. لا يخفى عليكم أن محل التثبيت هو القلب كما أن القلب هو محل التقلب أيضا، ولهذا وجبت العناية بهذه الجارحة من الجوارح، لأن القلب من أهم وأخطر الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا في حديثه المعروف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن لابد من الاهتمام بمثل هذه الجارحة. ومما يدل على أن القلب هو محل التثبيت وهو محل التقلب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا وكما جاء في سنن الترمذي عن أنس وكذلك في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ أي هل تخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دل هذا الحديث على أن محل التثبيت والتقلب هو القلب، ولهذا ينبغي أن يعتنى بهذه الجارحة. كذلك في قلب كل إنسان لمة ملك ولمة شيطان، واللمة هي الهمة أو الخطر التي تقع في القلب، قد ترد شبهة أو خاطرة من الخواطر وقد تفسد ذلك القلب، وإما أنها تعمل على إصلاحه. ولهذا ثبت في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. كل إنسان، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول ربه جل في علاه: الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن دل هذا الحديث على أن قلب الإنسان في خطر دائما وأبدا، ولأن الفتن بجميع أنواعها وصنوفها أول ما تضر من الإنسان أنها تعمل على إلحاق الضرر بقلبه، فالفتن ضررها يقع على قلب الإنسان. ولهذا جاء في الحديث المعروف حديث الإمام مسلم حديث حذيفة بن اليمان لما قال وهو عند عمر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند عمر فقال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال لهم عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: نعم. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، ولكن من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث أو يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة فأسكت القوم. فقال حذيفة: أنا. قال له عمر: أنت لله أبوك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أي شدة البياض في السواد، كالكوز مجخيا أي منكوسا، لا يعرف منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أن الفتن تعود بالضرر على قلب الإنسان، لأنه إذا فسد قلب الإنسان فسد كل شيء فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من الأمور التي ينبغي أيضا الحديث عنها في هذا الموضوع أن المسلم وإن كان في حاجة إلى تثبيت الله عز وجل له في كل آن وفي كل لحظة، لكن هناك بعض المواطن ينبغي أن يوثق صلته بالله سبحانه وتعالى إقبالا على طاعته واجتنابا لمعصيته وتوسلا إليه ودعاء له وذكر له في الصباح والمساء، لأن هناك بعض المواطن التي يتعرض فيها الإنسان للفتنة، وبعض هذه الفتن قد يكون أشد من بعض، وبعضها يكون سببا في الآخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه ستكون فتن في آخر الزمان، والفتن في آخر الزمن أكثر منها في أوله كما هو معلوم، زد على ذلك ما قد يكون من فساد الزمان وقلة الناصحين وندرة الأعوان والقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الزمان بقوله: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. إذن هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم للزمان الذي تكثر فيه الفتن. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: وتكثر الفتن. ولم يأتي في الشرع تحذير من شيء كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، كما هو واضح من كثير من النصوص، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن فقه الإمام البخاري أنه في كتابه في جامعه الصحيح في كتابه الفتن أول ما بدأ به كتاب الفتن أن أورد هذه الآية، أن أورد هذه الآية وهي قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير: وإن كان المخاطب هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من الفتن. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري أن بوب كتاب الفتن بهذه الآية: واتقوا فتنة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. ولهذا لما كانت الفتن شديدة على الإنسان وعلى قلبه، مؤثرة على توجهه وطاعته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتعوذ منها، فكان يقول: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء حتى يكونوا في مأمن من كل فتنة مضرة أو مضرة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات ومن معالم سعادة المرء أن يجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والفتن كما قلنا كلها خطر، قد تجتمع عند إنسان تجتمع كلها، وأحيانا قد يجتمع للمرء بعضها، وأحيانا تدوم معه وتستمر، وأحيانا تفارقه، والإنسان ملقى بين هذه الفتن، ليس له إلا أن يعتصم بالله تبارك وتعالى. وإذا تكلمنا عن الفتن، الفتن ألوان وأنواع وأصناف، ولهذا لابد أن يكون المرء المسلم خبيرا بهذه الفتن وبأنواعها حتى يقدر حجم الضرر الذي يمكن أن يؤدي به إلى الهلاك وربما إلى سوء الخاتمة. فالفتن أنواع، هناك فتنة المال، هناك فتنة الجاه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء عن المال والشرف لدينه. وهناك فتنة الاضطهاد، وهناك فتنة الأزواج والأولاد: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. كل هذا من الفتن، وضارها راجع إلى قلب الإنسان، فليكن حذرا من مثل هذا. وأعظم من ذلك فتنة الدجال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما في بيان له صلى الله عليه وسلم عن هذا الدجال وعن صفته ومتى يخرج وماذا يحمل وكيف يكون عمله في الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم أعظم من فتنة الدجال. يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفه لكم نبي قبلي. فقوله صلى الله عليه وسلم محل الشاهد فاثبتوا فاثبتوا. فالإنسان أمام الفتن مطالب بأن يكون ثابتا وأن يكون مستعدا حتى لا تعصف به هذه الفتن. من مواطن الثبات أيضا الثبات في الجهاد، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يكون في ساحات الجهاد وفي معارك القتال مع الكفار، لكن قد يصدق في كل ميادين الجهاد حيثما كان المسلم فهو يجاهد، يجاهد بقلمه ويجاهد بعلمه ويجاهد بلسانه، إذن فهو يحتاج إلى أن يثبت حتى وإن رأى الخصوم قد تصدوا له وربما استهزأوا به أو منعوه، فإنه ينبغي أن يثبت مصداقا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من مواطن الثبات أيضا الثبات على المنهج. الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للمنهج الصحيح السليم الذي يضمن له الثبات على هذا الدين فإن هذا من أكبر نعم الله عز وجل عليه. يقول الله عز وجل مبينا عظم هذه النعمة على المسلمين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهذا نوع من ثبات هؤلاء الأصحاب على النهج وعلى الطريقة التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة لهم النصيب الأعظم والحظ الأوفر من الثبات على المنهج، ولم يعرف لهم انتقال من قول إلى قول أو أنه ثبت عنهم أنهم تركوا عقيدتهم التي كانوا يؤمنون بها، بخلاف ما كان عليه أهل الكلام كما يقول شيخ الإسلام، وأن أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم عن أحد من علمائهم ولا صالح عاماتهم أنه رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم. إذن فالثبات على المنهج الصحيح السليم نعمة من الله تبارك وتعالى على عبده، بحيث لو سلب جميع النعم مقابل نعمة الهداية إلى الدين والثبات عليه لما كان محروما، بل يعيش دنياه وحياته مسرورا ويموت مرحوما. يقول أبو العالية وينسب هذا القول أيضا إلى الإمام مجاهد كان يقول قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. فانظروا رحمكم الله، تأملوا قول هذا الرجل العالم العاقل كيف لم يحصر هذه النعمة في الهداية إلى الدين حتى جمع الثبات عليه، لما يعلم من خطر الشبه الفتاكة والفتن التي تزيغ العقول والقلوب فتظلم بعد ذلك السبل والدروب وينتقل العبد من الهداية إلى الغواية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الجميع. من مواطن الثبات أيضا الثبات عند الممات، وهذا أحوج ما يكون إليه العبد، وهذا ما يعرف عند العلماء بحسن الخاتمة. الحافظ بن رجب رحمه الله ذكر أحوال المحتضرين من المسلمين عوامهم وصالحيهم، كيف أن قوما وفقهم الله سبحانه وتعالى ليثبتوا وليتلفظوا بكلمة التوحيد، ومن الناس من كانوا في عند بعض الناس أنهم من الصلحاء ولكن لم يتم لهم الأمر كما أرادوا لدسيسة في نفوسهم. فلهذا لا يظنن أحد بأنه كما كانت حاله في الدنيا أنه سوف يخرج من هذه الدنيا وهو على نفس الطريق وهو في نفس السلوك والسمت الذي عرف به عند الناس. ولهذا دائما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لحسن الخاتمة. وسأذكر لكم مثالا يذكره الذهبي في السير وغيره من أهل العلم أن بعض المحدثين كالمنذر بن شذان وأبو حاتم كانوا عند أبي زرعة الرازي رحمه الله وكان مريضا، فجاءوا إليه وأرادوا أن يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، فاستحيوا أن يلقن هذا الرجل الكبير العالم بأن يقول قل له لا إله إلا الله، وقد أمضى حياته في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن الحديث وتعليمه للناس. فما كان منهم إلا أن اتفقوا على حيلة، فكان بعضهم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ويذكر الحديث يعني بتمامه سندا ومثلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقول الأول يروي الحديث بسنده ويروي الثاني الحديث بسنده حتى فطن رحمه الله، ثم ذكر هذا الحديث بسنده الذي يرويه عن مشايخه إلى أن وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فاضت روحه. فكانت هذه الكلمة العظيمة التي نذر لها حياته تعليما وتبليغا للناس وفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا الممات، هذه فتنة الممات، هذا الموطن يحتاج العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه. أيضا من الأمور التي كنت أود أن أتكلم عليها وهي صلب الموضوع في الحقيقة هو الحديث عن وسائل الثبات، لأن موضوع الثبات فيه المثبت والمثبت ومواطن الثبات ومحل التثبيت ووسائل الثبات. وسائل الثبات في الحقيقة كثيرة وكثيرة، يمكن أن أجزها في هذه الكلمات. منها الإقبال على كتاب رب العالمين. القرآن وسيلة التثبيت الأولى، لأنه حبل الله المتين الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، هو القول الفصل الذي ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، كما وصفه الواصفون، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. فالقرآن هو وسيلة الثبات الأولى، وذلك لأن الغاية من نزول القرآن مفرقا منجما هي التثبيت. ولهذا قال تعالى في معرض الرد عن الكفار قال وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن في الحقيقة مصدر للثبات، لأنه يزرع الإيمان في قلب الإنسان ويحصن نفسه ويزكيها ويربط صلته بالله عز وجل بجميع أقسامه، لأن القرآن قسم منه عقيدة وتوحيد، وقسم منه أحكام أوامر ونواهي، وقسم منه قصص ومواعظ، وبهذه الأقسام جميعا يقع التثبيت. قال الله سبحانه وتعالى في الحث عن العمل بالقرآن وبإحكامه من أمر ونهي وأنه يحصل به العمل الصالح، قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالذي يثبت الإنسان هو العمل الصالح، أن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيضا بالقصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لأن في هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن فيها السلوى للدعاة اليوم مثلا في هذا العصر حتى يصبروا ويواجهوا هذه الفتن. يقول الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيضا التزام شرع الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال قتادة يثبتهم بالعمل الصالح في الدنيا ويثبتهم أيضا في الآخرة في القبر. نعم، قد نتوقف عند هذا الحد لنستمع الآن إلى الأذان، وربما شوف أنتم ماذا درت يا خلاص. نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله على هذه المحاضرة القيمة والنافعة، والتي تحدث فيها عن الثبات على الدين، فعرف الثبات لغة واصطلاحا، وتحدث عن المثبت وهو الله عز وجل، وتحدث عن المثبت وهو كل مؤمن من المؤمنين، وتحدث عن أنواع الهداية، وتحدث عن محل التثبيت وهو القلب، وتحدث عن أصناف الفتن وأخطار الفتن وأنواع الثبات وأسباب ووسائل الثبات، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وقبل أن نختم هذه الجلسة عندنا تنبيهان. الأول، نذكر الإخوة الحاضرين والذين يخصهم الأمر الذين جاءوا من مناطق بعيدة بأن يرجعوا بعد الصلاة هنا إلى المركب الرياضي، لأن المبيت والعشاء متوفران. التنبيه الثاني، وهو احتمال تنظيم أو برمجة محاضرة غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر، غدا إن شاء الله يحتمل أن تبرمج محاضرة ثالثة بعد صلاة الظهر، فنرجو من الإخوة الفضلاء أن يعني يبكروا للحضور لهذه المحاضرة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.